إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد المولى جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن وفقنا لزيارة إخواننا الكرام في هذا المركز العلمي ودار الحديث المبارك في الحامي، وزيارة الشيخ الكريم أبي بلال حفظ الله تعالى الشيخ والطلاب والسامعين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع. إخواني الكرام، حديثي معكم في هذه الدقائق اليسيرة عن تذكر بعض نعم ربنا تبارك وتعالى علينا التي ينبغي لنا أن نستشعرها لنؤدي حقها ونؤدي شكر الله جل وعلا فيها. فنعم رب العالمين تبارك وتعالى كثيرة جدا لا نستطيع أن نعدها ولا أن نحصيها. قال رب العالمين جل وعلا في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول رب العالمين جل وعلا في كتابه الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله. فتذكروا النعم أيها المسلمون، وهكذا التحدث بها مما يحبه رب العالمين جل وعلا. وأما بنعمة ربك فحدث. أعظم النعم علينا أيها المسلمون هي نعمة الإسلام ونعمة الهداية لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أعظم النعم علينا طلاب العلم هي نعمة الهداية لطلب العلم وانشراح الصدر بطلب العلم، ونعمة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، نعمة الطلب والدعوة. وإن من أعظم نعم الله جل وعلا علينا أيها الأخوة في الله نعمة المحبة في الله جل وعلا والأخوة في الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أن نتذكر هذه النعم التي ذكرها رب العالمين جل وعلا في كتابه الكريم، والتي أسبغ بها رب العالمين علينا أجمعين، نعمة الإسلام. فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول رب العالمين جل وعلا في كتابه الكريم: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة، قال يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي، أو قال ثم يموت ولا يؤمن بي، إلا دخل النار، أي خالدا مخلدا فيها. ويستشعر المسلم هذه النعمة العظيمة إذا ذهب إلى بلاد ورأى فيها غير المسلمين من اليهود أو من النصارى أو من البوذيين، عباد الأصنام والأحجار والأوثان، أو إذا علم بعباد الجان والشياطين، فإنه يحمد رب العالمين جل وعلا على نعمة الإسلام. قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول رب العالمين جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال رب العالمين جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيا أيها المسلم احمد الله تبارك وتعالى أن اصطفاك وأن من عليك وأن أكرمك وأن أصبغ عليك بهذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام ونعمة الإيمان. إذا رأى المسلم كنائس النصارى ومعابد اليهود وأماكن ومعابد البوذيين استشعر نعمة الله جل وعلا عليه أن هداه للإيمان وأن أكرمه بالإسلام، فازداد لله حمدا وازداد لله ذكرا وازداد لله شكرا وحافظ على الإسلام وآداب الإسلام وتعاليم الإسلام. وفي صحيح الإمام مسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يوما على الصحابة الكرام وهم جلوس، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله، نذكر الله ونحمده على ما من به علينا وأن هدانا للإسلام، على ما من به علينا وأن هدانا للإسلام. تذكروا زمان الكفر وزمان الجاهلية وزمان الأوثان والأصنام وزمان أكل الميتة وأكل الخنزير وزمان الفواحش، فحمدوا الله تبارك وتعالى أن أكرمهم وأن من عليهم بنعمة الإسلام. فجلسوا هذه المجالس يذكرون الله ويحمدون الله ويشكرون الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم ملائكته، أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم ملائكته. فاحمد الله أيها المؤمن على نعمة الإيمان، واحمد الله أيها المسلم على نعمة الإسلام، واسأل من الله جل وعلا الثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يستشعر المسلم هذه النعمة العظيمة عند أن يرى أناساً كانوا على الإسلام فارتدوا عن الإسلام ومرقوا من الدين وتركوا الإسلام وخرجوا عن هذه الشريعة العظيمة، فيحمد الله أن أكرمه وأن حباه وأن من عليه وأن ثبته. فاللهم ثبتنا. كان الإمام أحمد ابن حنبل عليه رحمة الله إذا سافر أطال الصمت، ثم إذا تكلم قال: اللهم أمتني على الإسلام والسنة، اللهم أمتني على الإسلام والسنة. والإمام أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة الذي كانت له الريادة والقيادة، والذي كان ذلك المشار إليه بالبنان، والذي تسمع الأمة الإسلامية لكلامه، لا سيما في تلك الفتنة، فتنة المحنة بخلق القرآن. فيسأل الله الثبات ويدعو الله جل وعلا بأن يموت على الإسلام والسنة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نعمة الإسلام ونعمة السنة من أعظم النعم عليك أيها المسلم. ويا أيها السني، أنهد الله جل وعلا قلبك وأن شرح صدرك وأن نورك وبصرك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الوحي العظيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. بهذا الباب المبين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ورب العالمين جل وعلا يقول في كتابه الكريم: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ورب العالمين جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فانظر يا رعاك الله إلى هذه الهداية العظيمة، إلى انشراح الصدر بالسمع والطاعة والانقياد والاتباع والاقتفاء لآثار النبوة. ويستشعر المسلم والسني هذه النعمة العظيمة إذا رأى أهل البدع والأهواء وأهل البدع والضلال يتخبطون في ظلمات وفي يتخبطون في ظلمات البدع وفي أودية الضلال، فيحمد الله تبارك وتعالى أن نوره بنور السنة وأن شرح صدره وأن حماه بالسنة، يحمد رب العالمين تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما وبجواره خطوطا، فقال: هذا صراط الله مستقيما، ثم قال: وهذه سبل، وما من سبيل إلا وعليها شيطان يدعو إليها. أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه في الحديث المشهور عند الإمام أحمد وغيره، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فاحمد الله أيها المؤمن أن سلمك وأن عافاك وأن حماك وأن وقاك بالهداية إلى السنة، حماك بذلك من سبيل أهل البدع والضلال ومن طريق النار. احمد الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة الجليلة. أيها المسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج، قال: الخوارج كلاب النار، الخوارج كلاب النار. وعند الإمام أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنها قال النبي عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة، قال: وتفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار. فالمسلم السني عند أن ينظر ويتأمل في هذه الفرق الضالة والطوائف المنحرفة، يحمد الله تبارك وتعالى أن وفقه للسنة وأن جعله من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وأن سلمه وعافاه من تلكم الأهواء ومن تلك البدع والضلالات. كان بعض السلف عليهم رحمة الله، السلف الصالح، قال بعض السلف: والله لا أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أو أن جنبني هذه الأهواء. أن هداني للإسلام أي فلم يكن يهودياً ولا نصرانياً ولا بوذياً ولا مجوسياً، وأن جنبه هذه الأهواء فلم يكن خارجياً ولا رافضياً ولا قدرياً ولا صوفياً، وإنما كان مهتدياً بهدى رسول الله، مقتفياً سنة نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت أيها السني في هذه الأزمنة عند أن ترى أهل البدع والأهواء والفرق والضلال، تحمد الله تبارك وتعالى حمداً كثيراً أن سلمك وأن عافاك وأن وقاك وأن شرح صدرك إلى السنة ومنهج النبوة. أيضاً أيها السني عند أن تتأمل في الفرق والجماعات والأحزاب والجمعيات والمؤسسات الحزبية، يحمد المسلم رب العالمين جل وعلا، ويزداد السني شكراً لله تبارك وتعالى، إذ لم يكن حزبياً ولم يكن من أصحاب الجمعيات ولم يكن من أهل البدع والضلال، فحمد الله جل وعلا أن وفقه وأن هداه للسنة، فهو يحافظ على هذه النعمة، يحافظ عليها ويحمد الله جل وعلا عليها، ويزداد شكراً لله جل وعلا عليها، لأن رب العالمين جل وعلا يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولأن رب العالمين جل وعلا يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأنت يا طالب العلم ويا أيها السني عند أن تنظر إلى الذين تحزبوا وتعصبوا إلى حزب العدن، أو الذين تحزبوا وتعصبوا إلى جماعة الإبانة، أو إلى الذين تحزبوا وتعصبوا إلى الذين يدعون إلى القنوات والفيديو ونحو ذلك من الأمور المحرمة، تحمد رب العالمين تبارك وتعالى أن سلمك وأن عافاك وأن شرح صدرك إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى منهج النبوة، وإلى طريق السلف الصالح، وأن وفقك وأن أعانك إلى السير على الجادة. فاحمد الله تبارك وتعالى، فقد ضل وغوى وانحرف وزاغ من هو أكثر منك علما وأقوى منك فهما وأكثر منك ذكاء وأكبر منك سنا، فإن الله تبارك وتعالى الحكيم العليم يجعل هدايته لمن يستحقون ذلك. إن الله جل وعلا حكم عدل، وما ربك بظلام للعبيد، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته سبحانه وتعالى. فاحمد الله واشكر الله واثبت على السنة، والزم طريق ومنهج النبوة، واحرص على الجادة، واقنع بالطريق المستقيم، طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسبيل السالفين الأولين من أهل العلم الأئمة عليهم رحمة الله. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فالحمد لله على نعمة الهداية إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ومعرفة هذه النعم التي يغفل عنها كثير من الناس. إخواني الكرام، إن من نعم ربنا تبارك وتعالى علينا يا طلاب العلم نعمة الهداية، نعمة الهداية إلى طلب العلم وانشراح الصدر لطلب العلم وحفظ القرآن ومجالس العلم وسماع الحديث والصبر والمصابرة والمرابطة على تلقي العلم وحضور الدروس. فهذه والله نعمة عظيمة إخواني الكرام، نعمة عظيمة لا سيما في هذه الأيام. بهذه النعمة تنور لك الطريق، وبهذه النعمة تزداد بصيرة، وبهذه النعمة تعرف قدر النعم بالعلم، وبهذه النعمة تهتدي في ظلمات الجهل وفي تخبط الناس في البدع والضلال. بهذه النعمة العظيمة، بهذا النور المبين، تسلك طريق الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، كما في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفي صحيح الإمام البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فاستشعر هذه النعمة العظيمة، واستحضر هذه الفضائل الجليلة التي من استحضرها أعانته على مواصلة الطلب، أعانته على البروك في مجالس العلم، أعانته على البذل وعلى الجلوس من أجل نشر العلم. استحضر هذه الفضائل. هذا الحديث الذي ذكرناه في صحيح الإمام البخاري، حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، في إسناده ومن التابعين أبو عبد الرحمن السلمي، وهو من أئمة القراء لكتاب الله تبارك وتعالى. جاء في ترجمته أنه مكث 40 سنة في مسجد الكوفة يعلم الناس القرآن، وكان إذا حدث بهذا الحديث يقول: فهذا الذي أقعدني هذا المقعد، أي هذا الحديث وهذه الفضيلة، ورجاء نيل هذا الفضل أن أكون من خير الناس عند الله بتعلم القرآن وتعليمه، هذا الذي أقعدني هذا المقعد. فما ظنك أيها المسلم ويا طالب العلم بالأحاديث الكثيرة والأدلة العديدة في فضل العلم وفضل مجالس العلم وفضل القرآن وحفظ القرآن وفضل الحديث وسماع الحديث وحفظ الحديث وتبليغ الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والمتتعتع في القرآن الذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه، كما في مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين خير له من ناقتين، ويقرأ ثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربعة، ومن أعدادهن من الإبل. فصبر نفسك يا طالب العلم على طلب العلم، على طلب العلم، وعلى حفظ القرآن، وعلى حفظ السنة، وعلى تلقي العلم، وعلى الفقه في الدين. صبر نفسك، نعم صبر نفسك، واصبر على شغف العيش كما صبر الذين من قبلك، كما صبر الذين من قبلك. ففتح الله تبارك وتعالى عليهم وأجرى على أيديهم خيراً كثيراً. وإياك من الدنيا وزهرتها وفتنتها، فإنها وإن كانت من أبواب طيبة ومن باب حلال، لكنها قد تشغلك عن أبواب عظيمة وعن مقامات جليلة وعن المسابقة في طريق السالكين إلى رب العالمين تبارك وتعالى. فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يخف علينا من الفقر، وإنما خاف علينا من زهرة الدنيا وزينتها وفتنتها، فقال: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فتنبه يا رعاك الله. أتدري الحديث الذي ذكرناه سابقاً لمن قاله النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين خير له من ناقتين؟ إنما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في مقام عظيم للصحابة من الفقراء من المهاجرين، قاله لأهل الصفة، وتعرفون أهل الصفة ضيوف الإسلام والفقراء من المهاجرين والذين لا مال لهم ولا أهل ولا دار، آووا إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام يوما فقال: أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين، أي عظيمتين، من غير إثم ولا قطع رحم؟ قالوا نحب ذلك يا رسول الله. فدلهم النبي عليه الصلاة والسلام لما هو خير لهم مع معرفته بشدة حالهم. فماذا قال لهم؟ قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين، وفي رواية: فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. الناقة الضخمة، والناقة العشراء، والناقة الكوماء في هذه الأيام ربما تبلغ في قيمتها إلى $1,000 أو إلى 3,000 من الريال السعودي. فإياك يا طالب العلم، إياك أن تفتن بذلك المال فتترك طلب العلم من أجل المال، وإياك أن تغتر أيها الداعي إلى الله تبارك وتعالى بذلك المال فتنصرف عن الخير وعن الدعوة وعما بواك الله جل وعلا إليه من إرشاد الناس ونصحهم ومن البروك للناس والجلوس إليهم في توجيههم وتربية أبنائهم. إياك أن تغتر بذلك المال، فلأن تبقى في المسجد تعلم المسلمين وتقرأ كتاب رب العالمين وتنشر الدين وتنصح لأبناء المسلمين، فهو خير لك في الدنيا والآخرة، حماية في بقائك للمسجد، في بقائك في المسجد حماية لك من الفتن. تأوي إلى بيت الله، فتأوي إلى رحمة الله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله في الجنة كلما غدا أو راح. فطالب العلم لا ينصرف عن طلب العلم ولا يلتفت للدنيا، والداعي إلى الله بصدق لا ينصرف عن الدعوة إلى الله ولا يترك الدعوة ولا يتنازل عنها من أجل المال، كلا، فالدعوة أعظم من المناصب وأعظم من الدينار والدرهم والريال والدولار. فاعرف قدر النعمة التي أكرمك الله جل وعلا بها وحباك وشرح صدرك لها واصطفاك واختارك من أجلها، احمد الله تبارك وتعالى واستشعر قدر هذه النعمة العظيمة وحافظ عليها وأدي شكرها. وإن المسلم وإن طالب العلم والداعي إلى الله تبارك وتعالى عند أن ينظر إلى الجهال يتخبطون في ظلمات الجهل ويتفكر في النور الذي حباه به أكرم الأكرمين أرحم الراحمين نور السماوات والأرضين ليزداد لله شكرا، وعند أن ينظر إلى دعاة الضلال يدعون إلى الباطل ويدعون إلى الضلال ويدعون إلى البدع ويدعون إلى المخالفات ويدعون إلى المحدثات، والله جل وعلا حباه وأكرمه في الدعوة إلى النور وإلى السنة إلى الهدى وإلى منهج النبوة إلى آداب الإسلام والفقه في الدين ليزداد حمدا لله رب العالمين أن هداه جل وعلا فكان في طريق النبيين والمرسلين وعلى سبيل المهتدين. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له أجره كاملا ومن أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء. وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فانظر يا رعاك الله إلى هذه النعمة العظيمة واحمد الله أن أكرمك وأن جعلك من الهداة المهتدين ومن الدعاة الناصحين الدالين إلى أخلاق وهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. احمد الله تبارك وتعالى واستشعر هذه النعمة، استشعر هذا الفضل من الله، واحمد الله على فضله، واحمد الله على نعمه، واذكر وتحدث بنعمة ربك جل وعلا عليك. إخواني الكرام، طلاب العلم، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، إن من أعظم نعم الله جل وعلا علينا التي نستشعر بها نعمة الأخوة في الله جل وعلا والمحبة في الله تبارك وتعالى. فإن رب العالمين جل وعلا يقول في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة. هذه العلاقة العظيمة التي هي فوق علاقة النسب وعلاقة المصاهرة، علاقة الأخوة في الله جل وعلا التي تجمع بين السابقين والآخرين، الأولين والآخرين، وتجمع بين العرب والعجم، وتجمع بين الأبيض والأصفر والأحمر والأسمر والأسود، نعمة الأخوة في الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل من أكرم الناس أي عند رب العالمين، ومن أكرم الناس أي على رب العالمين، قال أتقاهم، أتقاهم لله جل وعلا. وعند الإمام أحمد في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا العلامة الإمام الوادعي أن رسول الله عليه الصلاة والسلام خطب الناس في حجة الوداع بخطبة عظيمة جليلة يبين فيها عظمة المسلم وعظمة حرمة المسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن ربكم واحد لا إله إلا الله وإلهكم إله واحد، ثم قال: وإن أباكم واحد أي آدم عليه السلام، وخلقناكم من ذكر وأنثى من آدم وحواء عليهما السلام، ثم قال: ألا لا فرق لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أصفر ولا لأصفر على أحمر إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. هكذا أيها المؤمنون نستشعر هذه النعمة العظيمة، نعمة الأخوة في الله تبارك وتعالى، أينما اتجه وأينما وجه المسلم وجهه، في بلاد العرب أو في بلاد العجم، عند الأبيض أو الأصفر أو الأحمر أو الأسمر أو الأسود، يجد إخوانه المسلمين فيحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة، على نعمة الإسلام، على هذه النعمة الجليلة، نعمة الأخوة في الله تبارك وتعالى. وعند الإمام مالك من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتباذلين فيا والمتزاورين فيا، وجبت محبة رب العالمين جل وعلا لأهل الإيمان المحافظين على الأخوة في الله تبارك وتعالى. وعند الإمام الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في الصحيح المسند قال رب العالمين جل وعلا في الحديث القدسي: المتحابون بجلال، المتحابون بجلال لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء، المتحابون بجلال لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. وعند أبي يعلى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء، فقالوا: يا رسول الله من هم لعلنا نحبهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هم قوم تحابوا بنور الله، تحابوا بنور الله على منابر من نور، على منابر من نور. قال: تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب، وجوههم نور وعلى منابر من نور، لا يخافون إن خاف الناس، ولا يحزنون إن حزن الناس. ثم تلا قول رب العالمين جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فاستشعر أيها المسلم هذه النعمة العظيمة، نعمة الأخوة في الله، ونعمة المحبة في الله جل وعلا، وأخلص في هذه المحبة، وأدِّ حقها، وقم بشكر الله جل وعلا عليها. المسلم يستشعر هذه النعمة العظيمة عند أن يرى اليهود والنصارى، أهل الكتاب والكفار والمشركين والمنافقين، تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى. ألقى الله تبارك وتعالى في قلوبهم العداوة والبغضاء من بعضهم لبعض عياذاً بالله جل وعلا. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فيستشعر المسلم نعمة المحبة والأخوة والمودة والرحمة والتآلف والتعاطف بينهم وبين إخوانه المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، كما في الصحيحين. وفي الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست. ثم ذكرهن وعدهن فقال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. آداب عظيمة وآداب جليلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استشاره أخوه فلم يشر عليه برشد فقد خانه. سبحان الله، آداب عظيمة وحقوق جليلة من الاحترام والمحبة والمودة والأخوة والألفة والصحبة بين المسلم وأخيه المسلم. فاستشعر أيها المسلم، لا سيما طالب العلم في مجالس العلم وفي دور الحديث وفي أماكن تلقي العلم، يستشعر هذه النعمة. هذا أخوك عن يمينك، وهذا أخوك عن يسارك، وهؤلاء إخوانك من العرب والعجم، وهؤلاء أحبابك في الله تبارك وتعالى. وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا، ما جلستم إلا في الله، والمتباذلين فيا والمتزاورين فيا. فاحمدوا رب العالمين جل وعلا على هذه النعمة العظيمة الجليلة، واشكروه يزدكم من فضله ويصبغ عليكم من نعمه الظاهرة والباطنة. إخواني الكرام، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. يستشعر المسلم هذه الأخوة العظيمة والجليلة عند أن يرى أهل الدنيا يتآخون من أجل الدنيا ومن أجل المصالح، فإذا زالت المصلحة وزالت ما بينهم من دنيا عادت بينهم العداوة والبغضاء والنفرة والفرقة. فالله جل وعلا سلمكم وعافاكم وأكرمكم بالمحبة في الله. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذه من علامات كمال الإيمان، أن تحب في الله وأن تبغض في الله وأن تعطي في الله وأن تمنع لله. إخواني الكرام، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، نعم ربنا تبارك وتعالى علينا كثيرة وعديدة وجليلة لا نستطيع أن نعدها عداً عداً، ولا نستطيع أن نسردها سرداً، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم في أجسامنا، نعم في أهالينا، نعم في أولادنا، نعم في مجتمعنا، نعم ظاهرة وباطنة، نعم حسية ومعنوية، فالحمد لله على سائر نعمه. من هذه النعم إخواني الكرام النعمة الجليلة التي أكرم بها رب العالمين تبارك وتعالى نساء المؤمنين، أكرم بها المؤمنات، ألا وإنها نعمة الحجاب الشرعي. نعمة الحجاب الشرعي، هذه النعمة التي فرضها رب العالمين تبارك وتعالى وأكرم بها أمهات المؤمنين وبنات النبي الكريم. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذه النعمة الجليلة التي بها السلامة من عذاب الله ومن سخطه، والسلامة من نار جهنم عياذا بالله. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما قال: قوم لهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس أي ظلما وعدوانا، ثم قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وعند الإمام أحمد عن عبد الله عن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن مر على غربان وفيها غراب نادر، غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين، والأعصم هو الغراب الذي له جناحان أبيضان، هو أسود له جناحان أبيضان، سبحان الخالق تبارك وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله تعالى عنهم: قال: أترون ما أرى؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ماذا ترون؟ قالوا: نرى غربانا فيها غراب أعصم، فيها غراب أعصم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من النساء إلا كمثل هذا الغراب في الغربان. وفي الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء، يا معشر النساء، تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار، فلتحذر المرأة من المخالفات، ولتحذر المرأة من التبرج والسفور، فإنه من أعظم أسباب دخول النار. فالحجاب الشرعي عنوان العفة وعنوان الطهر وعنوان الحشمة والحياء. فلذلك فرضه رب العالمين تبارك وتعالى على نساء المؤمنين، وأكرم به المؤمنات، فتستشعر المسلمة والمرأة المتحجبة هذه النعمة العظيمة عند أن تلحظ وتعلم باللواتي يجرين وراء الموضات والصيحات والصرخات، ويعبثن ويلعبن بحجابهن، فتارة بتقصيره وتارة بتخصيره وتارة بتزيينه وتارة بتضييقه وتارة بزركشته وتارة وتارة، فتحمد رب العالمين أن أكرمها بالحجاب الشرعي والحجاب الفضفاض والحجاب الساتر، تحمد الله أن سلمها من المعاكسين والمشاكسين وقطاع الطريق والمعتدين والمغتصبين فإن رب العالمين جل وعلا يقول: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، فلا يؤذين. الحجاب شرعي. وقال رب العالمين جل وعلا في كتابه الكريم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فالمرأة المؤمنة تعرف فضل الحجاب وقدر الحجاب، وتقاوم الدعوات الباطلة والمنحرفة والزائغة الموجودة في الساحة التي تقلل من شأن الحجاب الشرعي، والتي تزهد في لبس الحجاب الشرعي، والتي تنفر عن العفة والطهر والحجاب الشرعي بأن هذا موضة قديمة، وأن هذا في زمان سابق في الزمان الحجري، وأن هذا من أعمال الجدات وغيرها. فإن هذه عياذا بالله دعوات باطلة تروجها اليهود والنصارى، فإن فساد الأمم يكون من قبل نسائها، فأرادوا أن يفسدوا أمة الإسلام بطرق عديدة، ومنها إفساد النساء. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها. قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفي صحيح الإمام البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وقال في النساء كما هو عند الإمام الترمذي: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وحذر من الخلوة والاختلاط ونهى عن ذلك. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يخلون رجل بامرأة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم الدخول على النساء. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، احذروا منه كالحذر من الموت. والحم هو قريب الزوج، أخو الزوج، عم الزوج، خال الزوج، ابن عم الزوج، ابن خال الزوج، وهكذا أقارب الزوج من الذين ليسوا محارم لهذه المرأة. قال: الحم الموت. وكم من فواجع في القرى والبوادي وأماكن بارك الله فيكم يكثر فيها الجهل، ويكثر فيها الاختلاط، وجلوس الرجال مع النساء، والأكل معهم في مائدة واحدة وفي سفرة واحدة. كم حصلت من الفواجع والفتن، ما عافاكم رب العالمين جل وعلا وسلمكم منها. فاستشعروا يا رعاكم الله نعم رب العالمين تبارك وتعالى، ومنها فضائل الحجاب الشرعي. المرأة المسلمة المتحجبة، المرأة الصالحة، تكون قدوة حسنة في المجتمع، وتكون أسوة طيبة لأخواتها وبنات جنسها، وتحافظ على الحجاب الشرعي، وتحث وترغب أخواتها للحجاب الشرعي، وتربي بناتها وطالباتها على الحجاب الشرعي. هكذا يكون المجتمع طاهراً عفيفاً صالحاً، مجتمعاً طيباً بعيداً عن الخبث والخبائث. هكذا بهذا السبيل العظيم. ولا شك أن المسلم، أن السني وأن المسلمة، أن السنية، أن المتحجبة، أن العفيفة الشريفة الكريمة في هذا الزمان، في زمان الغربة، فالسني في وسط الناس غريب، والمتحجبة في وسط النساء المتبرجات السافرات اللواتي يجرين وراء الموضات غريبة. ولكن ما وراء وما عاقبة هذه الغربة؟ الجواب: قال النبي عليه الصلاة والسلام: طوبى للغرباء، طوبى للغرباء. قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن فالعاقبة حميدة وعظيمة، لهم الجنة ولهم رضوان الله ولهم نعيم عظيم في الجنة ولهم الحياة الطيبة في الدنيا والبرزخ والآخرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة. فاحمد الله أيها المسلم أن شرح صدرك لآداب الإسلام وتعاليم الإسلام، واحمد الله أيتها المسلمة أن شرح صدرك للإسلام وآداب الإسلام والحجاب الشرعي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالمزيد من فضله وكرمه وآلائه الظاهرة والباطنة، وأن يعيننا جل وعلا على ذكره وعلى شكره وحسن عبادته، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.